يكذبون ثم يبوبون ثم يفصل. هذا هو الغالب الدارج في كتب العلم في سائر الفروع. كتاب الطهاره باب احكام المياه. اذا يكذب اولا للطهاره ثم يذكر تفصيلا للمسائل، فما تعلق باحكام المياه جعله في باب، وما تعلق باحكام الانيه جعله في باب، وما تعلق بالاستنجاء ونحو جعله في باب. فيضبط كل باب ويضبط كل كتاب بما يناسبه من ما كثر من المسائل. باب الكلام نقول هذه ترجمه، هذه ترجمه مؤلفه من كلمتين باب والكلام. باب والكلام الكلمه الثانيه مجروره ابدا. لماذا؟ لانها مضاف اليه، لانها مضاف اليه، وكل مضاف اليه بقاعده عامه، كل مضاف اليه فهو مجرور، كل مضاف اليه فهو مجرور. لماذا؟ لان العامل فيه هو المضاف، هو المضاف، هو المضاف. واما الكلمه الاولى وهي المضاف فهذه لا تلزم حاله واحده، وانما تختلف احكامها من رفع ونقص وجزم باختلاف العوامل الداخله عليها. فحينئذ قد يكون المضاف مرفوعا اذا دخل عليه عامل يقتضي الرفع، وقد يكون المضاف منصوبا اذا دخل عليه عامل يقتضي نصبه، وقد يكون مجرورا اذا دخل عليه عامل يقتضي الجر. جاء غلام زيد، قل غلام هذا مرفوع. لماذا؟ لانه مضاف، والمضاف بحسب العامل الذي دخل عليه. هنا دخل عليه جاء وهو يقتضي فاعلا فرفع المضاف، وجر المضاف اليه غلام لانه ملازم بالجزم. رايت غلام زيد بالنص لانه قد اقتضاه عامل يقتضي النصب وهو راع. مررت بغلام زيد بالجزم. لماذا؟ لانه دخل عليه عامل يقتضي الجر وهو حق الجر. حينئذ نقول الضابط في هاتين الكلمتين وهما ترتيب اضافي مركب اضافي، الضابط فيه ان الثاني يكون مجرورا ابدا، والاول قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بحسب العامل الذي دخل عليه. هنا يجد اشكال، وهو ان باب الكلام هذا مركب اضافي، والمركب الاضافي كالكلمه الواحده. ومعلوم لكم وقد تاتي معنا ان الكلام لابد ان يكون مركبا من مسند ومسند اليه، لابد من مبتدا وخبر او فعل وفاعل. مع ذلك لا يصح ان يكون كلاما، فلو قال غلام زيد وسكت هل هذا كلام مفيد؟ بالاجماع لا. لماذا؟ لانه اما مسند وليس ثم مسند اليه، واما مسند اليه وليس ثم مسند. لماذا؟ لان الكلام يشترط فيه ان يكون مؤلفا من مسند ومسند اليه، لان الاسناد يقتضي مسندا ومسندا اليه. اذا ورد المركب الاضافي لوحده دون ان يلفظ بمسند او مسند اليه نقول هنا ان افاد المركب الاضافي كما هو في باب الكلام نقول لابد من التقدير، لابد من التقدير. اذا التقدير في مثل هذا التركيب نقول واجب. لو تلفظ متلفظ بقول غلام زيد نقول هذا كلام له، هذا اللفظ لفظ وليس بكلام الصلاح. لماذا؟ لانه كلمه واحده او في قوه الكلمه الواحده، ويشترط في الكلام الصلاح النحوي ان يكون مؤلفا من كلمتين فاكثر، والتلفظ بالكلمتين هو الاصل، وقد يحذف احدى الكلمتين للعلم بها. فاذا قال غلام زيد وليس ثم بين المخاطب والمخاطب عمد في المقدر او المحذوف حينئذ صار كلام له. اما في الذي معنا هنا في مثل هذه التراتيب اذا قال الكاتب او المؤلف باب العام انت تفهم انه يقول لك هذا الذي سياتي من الباب هو باب العام. باب الكلام اذا هذا الذي سيذكره فيما تحت هذا العنوان هو متعلق بالكلام. اذا حصلت الفائده الكلاميه، حصلت الفائده الكلاميه، واذا حصلت الفائده الكلاميه نقطع بكون الكلام بكون المسموع او الملفوظ مركبا، لان الفائده التامه تستلزم الترتيب. لا يوجد كلام او لفظ يستفيد منه السامع فائدة تامة إلا إذا كان مواكبا. فلما حصلت الفائدة التامة من هذا التركيب باب الكلام علمنا أن تم مقدرا لابد من تقديره. فحينئذ نقول في مثل هذه التركيب الحذف جائز والتقدير واجب. الحذف جائز والتقدير واجب. لو قيل هذا باب الكلام صح، فيكون حينئذ هذا مضاف، فهذا مبتدا الذي هو ذاك، وباب خبر هو مضاف والكلام مضاف اليه. اما اذا لم يذكر فيجب نقول يجب التقدير، لان الفائده التامه قد حصلت بالمركب الاضافي ولا تحصل الا بمسند ومسند اليه. فاما ان يكون باب مسندا واما ان يكون مسندا اليه، ولكن النحاة وسعوا الدائرة فقالوا يجوز في باب ثلاثة أوجه. باب الكلام، باب الكلام، باب الكلام، يعني يجوز فيه الرفع والنصب والجر. أما الرفع وهو الأرجح مطلقا فيه صورتان، إما أن يكون باب خبر مبتدأ محدود، هذا باب الكلام، هذا مبتدأ وباب خبر وهو مضاف الكلام مضاف إليه، وإما أن يكون العكس وهو كون باب خبر، كون باب مبتدأ خبر محذوف، باب الكلام هذا موضعه، باب مبتدأ الأول وهو مضاف الكلام مضاف إليه، وهذا موضعه مبتدأ ثاني وخبره، والمبتدأ الثاني خبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذا يجوز وجهان، إما أن يكون باب خبر المبتدأ المحذوف، وإما أن يكون باب مبتدأ حذف خبره، وأيهما أولى؟ نقول الأولى أن يجعل خبرا لمبتدأ المحذوف. لماذا؟ لأن المبتدأ في الأصل معلوم، والخبر في الأصل أنه محكوم به، وإنما جيء به لجعل المبتدأ محكوما عليه، والأصل في الخبر الجهل، وما كان مجهولا الأصل في عدم جواز حكمه إلا إذا علم. حينئذ نقول الأولى جعل باب هو خبر المبتدأ المحذوف، هذا إذا رفعنا وهو الأفضل. ويجوز النصب باب الكلام، أي اقرأ باب الكلام، مفعول به لفعل محذوف، ويجوز فيه الجر على مذهب الكوفيين، اقرأ في باب الكلام، يعني حذف حرف الجر وبقي عمل وهو شاذ عند الوقتين، يعني يكون سماعا ولا يجوز أن يقطع، هو جاهل، لكنه إذا حذف الجر، إذا حذف الجر وجب نصب المجرور المسمى بالمنصوب على نفس الخفض. لذلك قال ابن مالك وعد لازما بحرف جر، وإن حذف النصب للمجر نقلا، وفي أن وأن يضطرب مع من تعالى. إذا حذف حرف الجر فالقائل أن ما بعده ينتصب، وهنا إذا قيل باب الكلام لم ينتصب، لم ينتصب، هذا ممنوع على مذهب المصريين، وإنما يجوز على مذهب الكوفيين. ولذلك قيل لرؤبة كيف أصبحت؟ فقال خير، كيف أصبحت؟ خير، يعني بالجر، حذف حرف الجر بخير أو على خير. إذا حذف حرف الجر وإلقاء عمله هذا شاذ يحكم ولا يقاطع. إذا عرفنا هذه الترجمة من حيث الإعراب أنه يجوز فيها ثلاثة أوجه، الرفع والنصب والجر، والأرجح الرفع، والأرجح من الصورتين أن يكون خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا باب الكلام. باب أصله في اللغة المدخل للشيء، يعني معناه في اللغة المدخل للشيء، يعني محل أو مكان الدخول الذي يدخل منه. وقيل فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وعكسه فرجة في ساتر، ساتر مثل الجدار هذا يسترنا، فيه فرجة، هذه الفرجة الفتحة يتوصل بها الداخل من خارج والخارج إلى الداخل، هذا يسمى باب. إلا أنه حقيقة في الأجسام، يعني لا أطلق الباب الطرف إلى هذا، ومجاز في المعاني كالباب الذي معنا، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فحده عندهم ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. باب قال هذا من جهة الاصطلاح عند أرباب التصنيف، ألفاظ مخصوصة هو اسم مسماه ألفاظ، هذه الألفاظ مخصوصة،

إن ثلاثة أحرف وحد ثلاثة أحرف فيستقيم الوزن معه. فإن فقاط خالد يرتهمني حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدة. فلتغتني عن المؤكدة لأن القاعدة عند العرب أن المؤكد بمؤكد واحد في قوة تكبيره مرتين أو أكثر على خلاف. يعني إذا قلت إن الكلام عندنا فلتستمع وقلت مثلا قبل ذلك إن زيدا لقادم إن زيدا قادم إن زيدا قادم هذا مؤكد بمؤكد واحد هو في قوة قوله زيد قادم زيد قادم تكرر الجملة مرتين وقيل ثلاثة. ومعلوم أن التأكيد قد يحصل به بتكرار الشيء قد يحصل به تكرار الشيء. نعم إن زيدا قادم هذا نقول في قوة تكرار الجملة مرتين أو أكثر. كأنك قلت زيد قادم زيد قادم زيد قادم فحذفت الجملتان الأخيرتان أو الجملة الثانية وعوض عنها بالمؤكد. لماذا؟ لأن المخاطب يحتاج إلى تكرار لإثبات الخبر أو تكرار لتقريره في نفسه حينئذ يحتاج إلى مؤكد. لذلك ذكروا أن الأصح في قوله تعالى ليس كمثله شيء أن الكاف زائدة نكاف زائدة كأن قال ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء أو تكرر مرة على خلاف. إذن لا داعي لك أن يقول إن السلام عندنا فلتستمع لفظ لفظ هذا من جهة اللفظ مصدر فعل قياس مصدر معدل من ثلاثة لكن هل المراد به المعنى المصدري؟ الجواب لا بل هو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول وهذا مجاز مرسل عند البيانيين. فالمراد به الملفوظ به لأن اللفظ هذا معنى مصدري والمعنى المصدري معناه التلفظ فعل فعل عندنا التكليم وكلام وتلفظ وملفوظ به هذا خلق الله مشار اليه ما هو هل هو الصفه ام اثر الصفه اثر الصفه هذا خلق الله المخلوقات الله حينئذ نقول خلق هذا مصدر اريد به اسم المفعول من اطلاق المصدر واريد به اسم المفعول اذا اللفظ هنا من اطلاق المصدر واراده اسم المفعول اللفظ له معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي اما المعنى هو معناه في اللغه فهو الطرح والرمي يقال نفضت الرحى الدقيقه اذا طرحته ورمت اكلت التمره ولفظت نواه بما طرحته وبما طرحته ورميته هذا في اللغه اما في الاصطلاح فالمشهور عند النحاة أنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء مهملا كان أو مستعملا مهملا كان أو مستعملا الصوت إذا اللفظ لا بد أن يكون صوتا فإذا لم يكن صوتا لا يقال أنه لا يقال إنه لفظ إذا أخذ الصوت جنسا في حد اللفظ في حد اللفظ إذا كل لفظ صوت ولا عكس الصوت هذا جنس من حد والعلاقة دائما بين الجنس جنس الحد والمحدود العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق فكل لفظ صوت ولا عكس هذا تسمعه الآن هذا الصوت هل هو لفظ لا ليس بلفظ إذا وجد الصوت ولم يكن لفظا الصوت ما حقيقة الصوت أمر حق الصوت هو صفة مسموعة أو عرض مسموع كل ما يسمع كل ما يدرك بالسمع فهو صوت ثم هذا الصوت قد يكون خارجا من الفم وقد يكون من غير الفم وما كان خارجا من الفم على مرتبتين إما أن يكون مشتملا على حرف وإما أن لا يكون مشتملا على حرف الذي هو معنى ويسمى لفظا الصوت المشتمل على بعض الحروف حينئذ نقول اخرج الصوت الذي لم يشتمل على بعض الحروف لو حرك الانسان بين اضرافه يظهر صوت هل هو مشتمل على بعض الحروف الجواب لا هل هو لفظ لا لماذا لانه وان كان صوتا الا انه ليس مشتملا على بعض الحروف فليس كل صوت خرج من الفم فهو ماذا؟ فهو لفظ بل لابد أن يكون مقيدا بكونه مشتملا على بعض الحروف الهجائية

المغرب كزي هذا لفظ أو لا؟ لا. هل هو داخل في قوله لفظ أم لا؟ نقول دخل في قوله لفظ. هل هو كلام أم لا؟ نقول ليس بكلام. إذا لابد من قيد يخرج المفردات. فحينئذ قوله مركب أخرج المفرد، وأخرج أيضا الأعداد المفروضة 1، 2، 3، 4 هذه وإن أفادت إلا أنها ليست بكلامه، ليست بكلامه. لماذا؟ لانتفاء التركيب، لانتفاء التركيب. إذا اللفظ أخرج 5 أشياء، مركب وقد عرفنا معناه أخرج شيئين، 2 لا ثالث لهما، وهما المفرد والأعداد المفروضة. مفيد، مفيد هذا المفاعل أصله مفيد من أفاد المباح، مثل أكرم يكرم فهو مكرم، أكرم يكرم يفعل فهو مكرم مفعل، أفاد فالله يفعل. استذكرت الكسر على الياء فنقلت إلى ما قبلها وأن يسمى علالا بي النقل فصار مفيد بإسكان الياء وكسر الفاء. مفيد هذا هو الأصل. استذكرت الكسر على الياء فنقلت إلى ما قبلها وأن يسمى علالا بالنقل فقيل مفيد. مفيد عرفنا أنه مأخوذ من أفاد الرباع، والمراد به في اللغة أو معناه في اللغة ما استفيد من خير أو مال أو جاه، كل ما استفيد يسمى فائدة. أما في الاصطلاح فالمراد به ما ذكرناه، وهو ما أفاد فائدة يحصل السكوت عليها من المتكلم، وهذا أصح. قيل حسن السكوت من المتكلم، وقيل من السامع، وقيل من المتكلم والسامع، أصح أنه من المتكلم. فائدة يحصل السكوت عليها، وهذا إنما يحصل عند النحاة بوجود الفعل وفاعله أو المبتدا وخبر. إذا ورد المبتدا وخبر نقول حصلت الفائدة الكلامية فهو مفيد. إذا هو لفظ مركب ومفيد. إذا قال قام زيد، قام زيد هذا لفظ ومركب ومفيد. لماذا؟ لأن السامع إذا سمع هذا التفريق استفاد منه فائدة يحصل السكوت، يعني لا ينتظر شيئا لا انتظارا تاما. مفيد ماذا أخرج من قوله مركب؟ أخرج 4 أشياء: المركب الإضافي كغلام زيد، والمزي كبعل بكر حضر مرض، والتوصيف أو التقييم التي الموصوف صفته جاء زيد للعالم، زيد للعالم صفة الموصوف، هذا يسمى مركبا تقييديا. أخرج النوع الرابع المركب الإسنادي الذي لم يفد فائدة تامة، المركب الإسنادي الذي لم يفد فائدة تامة. وإذا نظرنا إلى المركب الإسنادي من حيث هو فهو 3 أقسام، فهو 3 أقسام: مركب إسنادي مسمى به، يعني جملة فعلية، قد يسمي شخص ولده جملة بجملة فعلية مثل شام قرنان تأبط شرا، تأبط شرا هذا اسم رجل، تقول جاء تأبط شرا ورأيت تأبط شرا ومرات بتأبط شرا، هذا مفرد كما تقول جاء زيد ورأيت زيد ومرات به. هو مركب الإسناد باعتبار الأصل لأنه فعل وفاعل مفعول به، تأبط فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر، تأبط شرا من هذا أخذ من التأبط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وشرا هذا مفعول به، وهذا مفعول به شرا. فنقول نقل التركيب الذي هو الجملة الفعلية وصار علما على شخص بعينه فصار مفردا، حينئذ يعامل معاملة المفرد، هذا مركب الإسناد مسمى به. النوع الثاني مركب الإسناد غير التام، غير التام مثل ماذا؟ إن قام زيد فتسكت، إن قام زيد هذا مركب الإسناد لكنه لم تحصل به فائدة التامة. الثالث المركب الإسنادي المفيد فائدة تامة، حينئذ قوله مفيد أخرج المركبات بأنواعها وبقي معنى المركب الإسنادي المفيد فائدة تامة. قد وضع، قد وضع، قلنا الوضع هذا مصدر والمراد به

مستقلة بذاته وله معنى لكنه ليس بذاته وإنما يفيد المعنى إذا ضم إلى غيره من الاسم أو الفعل. والمراد هنا الذي جعل قصيما للاسم والفعل هو حرف المعنى، حرف المعنى. والأصح أن قال هذا الغيب لبيان الواقع لا للاحتراز عن حروف المباني. لماذا؟ لأن الذي يصح أن يكون جزءا للكلام هو حرف المذكر، حرف المعنى لحرف المبنى. لما قال وأقسامه يعني أقسام أجزائه خرج حرف المبنى ولم يدخل معنا حتى نحتاج إلى الاحتراز عنه. اسم وفعل ثم حرف. الاسم مقدم على الفعل بالاتفاق. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لابد له من إثنان، نسبة حكم إلى اسم إجابة أو سلبة. هذا هو الإثنان، نسبة حكم إلى اسم إجابة أو سلبة. والمراد بالحكم هنا بإصطلاح النحاة الفعل والخبر، هو الذي يكون حكما. ولذلك الفعل يكون محكوما به. قام زيد، زيد محكوم عليه بماذا؟ بثبوت القيام الزمن الماضي، فزيد محكوم عليه. وقام محكوم به، زيد قائم، زيد محكوم عليه وهو مبتدا، وقائم محكوم به وهو خبر. اذا نسبه الحكم، الحكم عند النحاة محصور في شيئين لا ثالث لهما وهما الفعل والخبر. نسبه حكم الى اسم، هذا هو الاسلام، الى اسم، الى اسم يعني الى المحكوم عليه وهو المبتدا او الفاعل ونائبه، وهذا بحصر والاستقرار. فحينئذ اذا كان الاسناد بهذا المعنى حكم محكوم به ومحكوم عليه لا بد من مسند ومسند اليه، لا بد من كلمتين، مسند ومسند اليه. المسند اليه هو المحكوم عليه دائما، والمسند هو المحكوم به. المسند اليه هو المبتدا وهو الفاعل وهو نائب الفاعل، والمسند هو الخبر وهو الفعل، هو الخبر والفعل. لا يمكن ان يتحقق الاسناد بهذا المعنى الا بوجود كلمتين اثنتين، بكلمتين اثنتين. هذا الاسناد قد يحصل من نوع الاسم، يعني قد يكون المسند اليه والمسند في نفس الوقت قد يكون اسما. اذا حصل الكلام من نوع واحد وهو الاسم زيد قائم، زيد هذا محكوم عليه مسلم اليه وهو اسم، قائم هذا اسم وهو مسند ومحكوم به. اذا حصل الكلام من النوع الاول وهو الاسم، لذلك على وارتفع عن الفعل، لان الفعل لا يكون مسندا اليه ابدا وانما دائما يكون مسندا محكوما به. اذا نقص الفعل درجه على الاسم وعلى الاسم درجه على الفعل لوقوع الاسم مسندا ومسندا اليه على وارتفع على قوله الفعل والخبر. ولكون الفعل بقي له ركن من ركني الاسناد وهو كونه مسندا اعطي الدرجه الثانيه، فقيل الفعل ثم الفعل، اسم وفعل ثم حرف. الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا اليه. اذا باعتبار الاسناد الاسم يكون مسندا ومسندا اليه، والفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا اليه، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا اليه. اذا ماذا بقي؟ اذا كان الكلام يتالف من اسمين حينئذ نضم اليه من اسم وفعل وهو اقل ما يتالف منه الكلام. لماذا؟ لانه بالاجماع لا يتالف الكلام من فعلين، هذا بالاتفاق، ولا يتالف من حرفين. لماذا لا يتالف من فعلين؟ لان الكلام لا بد وان يكون فيه اسناد، والاسناد لا بد من مسند ومسند اليه، والفعل لا يكون مسندا اليه. هل يصح ان قال جاء قام؟ جاء هذا صفه في المعنى، لذلك نص النحاة على ان الافعال كلها الماضي والمضارع والامر هي اوصاف في المعنى، هي صفات. فاذا قلت جاء زيد وصفت زيدا بالمجيء، قام زيد وصفت زيدا بالمجيء، اذا هي صفه في المعنى. واذا كانت الافعال كلها تقتضي او تكون صفات في المعاني، اذا لابد من موصوف. أين الموصوف إذا قيل جاء قام؟ ليس عندنا موصوف، حينئذ لا يتعلق الكلام من فعلين ولا من حرفين من باب الاولى واحد، لان الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا منه، وهذا بالاجماع. لكن هل يتعلق من حرف واسم او من حرف وفعل؟ هذا فيه نزاع. ذهب ابو علي الفارسي الى انه يتعلق من حرف واسم، ومثل له او حصر في باب النزاع لديه، قال حصلت الفائده. والصحيح انه ليس مؤلفا من حرف واسم، بل هذا التركيب فرع وليس بعصر، لان اصلا يا زيد ادعو زيدا. والدليل على ذلك ان زيد لو وعد لجاز له النصب، ثم نقول هو مبني في محل نصب، من اين جاء له هذا المحل؟ لابد وان يكون عامل، لابد وان يكون يعني يوجد عامل يعمل النصب في محل زيد، ويا باتفاق انها لا تعمل النصب، فحينئذ هذا التركيب فرع وليس بعصر. يا زيد نقول ادعو زيدا، حينئذ لا يصح دعوى ان الاسم مع الحرف يكون كلامه. كذلك لا يصح ان يتالف من حرف وفعل خلافا للشنبيه، لانه ذهب ان ما قام قال هذا مؤلف من حرف وفعل، فالضمير المستتر في قلاب ضمير المستتر لا يعد كلمه. ولذلك ذهب الجويري في ورقات هذا أقل ما منه كلام ركبه اسمان أو اسم وفعل تركبه، كذلك من فعل وحرف ولد، وجاء من اسم وحرف جند، أثبت النوعين وصححهما. لماذا؟ لأن ثم قائلا من أهل العلم وهو أبو فارس أبو علي الفارسي والشربي، بكون الاسم يتألق مع الحرف فيصير كلامه، وكون الفعل يتألق مع الحرف فيصير كلامه، والأصح أنه لا يعد كلامه يعني لذاته، وإنما ينظر إلى أصله. يا زيد أصل أدعو زيدا، ما قام الأصل أن يعتبر الضمير المستقل أنه كلمة مستقلة لذاته، فحينئذ ما حرف نفي وقام فعل ماضي، والفاعل ضمير مستقل تقدير هو على حسب ما يعود إليه في الكلام. اسم وفعل وحرف، نأخذ من هذا أن أقل ما يتعلق منه كلام اسمان أو اسم وفعل، هل ينحصر الكلام في هذين النوعين؟ الجواب لا، بل قد يتألف من أكثر، من شأن وصلها إلى 6 أو 7 في قصر الندى. ثم شرع في بيان حقيقة كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة، لأن الاسم والفعل والحرف هذه تشترك بكونها أنواع من الكلمة، وهذا هو الأصح، أن هذه الأقسام ليست أقسام للكلام، وإنما هي أقسام للكلمة، والكلمة عندهم قول مفرد، قول مفرد تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. نريد أن نميز الاسم عن الفعل، والفعل عن الحرف، والاسم عن الحرف. النظر فيه من جهتين، إما من جهة الحد، وإما من جهة العلامة والأثر، وأيهما أضبط؟ الحد أضبط من العلامة. لماذا؟ لأن الحد مضطرب منعكس، والعلامة تضطرب ولا تنعكس، يعني الحد ينضبط. لماذا؟ أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، وبالعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود. التلازم في الطرد في الثبوت وفي الانتفاق كما هو معلوم عند أرباب الأصول. وأما العلامة فهي ملازمة في الثبوت لا في الانتفاق، يعني كلما وجد ال وجد الاسم بعدها، لكن هل كلما انتفى ال انتفى الاسم الذي بعدها؟ يعني إذا قيل الرجل ال وجد وهي علامة على كون ما بعدها اسما، إذا وجدت ال لابد أن يكون ما بعدها اسم، ولا يمكن أن يقع بعدها الفعل ولا الحرف، إذا هي مضطردة، كلما وجدت وجد الاسم. لكن إذا انتفت وقيل رجل، هل انتفت الاسمية عن رجل؟ الجواب لا، إذا هي غير منعكسة، غير منعكسة. لكن ذكر الناظم هنا 4 علامات للاسم تميزه عن تصنيفين الفعل والحرف، فقال فالاسم بالفرد وبالتنوين أو دخول أن يراق فرق ما قصر، فرق ما قصر بفتح الفاء. فالاسم هذه الفاء يسمونها فاء تصريح، لأنها أصبحت عن جواب شرط المقدر، كأنه قال إذا أردت تمييز ومعرفة كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة تميزها عن غيرها فأقول لك أنا